نحن أولياء نحن أولياء نزولا من غفور رحيم إن الذين قالوا استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن أولياؤكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلا ومن آياته الليل والنهار